الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى إن شاء الله عز وجل من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رضوان الله. وهذه المحاضرات هي في إطار دورة من الدورات التي نعقدها بفضل الله عز وجل في علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الدورات يعني هي دورات نتكلم فيها عن مصطلح الحديث، ونتعرض فيها لدراسة كتب المصطلح بالتدريج إن شاء الله عز وجل. وقد سبق لنا الكلام والدراسة لمنظومة البيقونية، وذكرنا أيضا التوضيح المعتبر للإمام السخاوي رحمة الله عليه، كما تعرضنا لشرح رسالة شروط الأئمة للإمام ابن منده العبدي الأصبهاني عليه رحمة الله. وآخر دورة كانت معنا تكلمنا عن كتاب في المصطلح أيضا، هو مقدمة الدهلوي عليه رحمة الله. فمعنا اليوم نزهة النظر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وأن يقدر لنا الخير تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن الشروط التي تعودنا عليها منذ الدورة السابقة أن المشترك لابد أن يسمع هذه المحاضرات وأن يقوم بعمل الواجبات والتكليفات، ثم بعد ذلك يجتاز الامتحانات التي تعقد في الدورة، ومن ثم يحصل على الإجازة بالإسناد المتصل إلى الكتاب، إلى المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويعني تكون إجازة في الرواية والدراية إن شاء الله عز وجل. فهذه المحاضرة هي الأولى، جعلناها في ترجمة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. والتراجم يعني هي عبارة عن السيرة الذاتية لصاحب الترجمة، يعني نترجم له، يعني نفسر حياته ونذكر يعني اسمه ونسبه ومنشأه وكيف ترعرع في طلب العلم وكيف نبغ فيه، والكلام عن شيوخه وتلاميذه ومصنفاته ووفاته وغير ذلك من الأمور التي يعني يستفاد منها في حياة المصنف أو الراوي أو صاحب الترجمة الذي معنا. فيعني نحن نسلط الضوء في هذه الترجمة على الفوائد التي يعني نستنبطها لتفيدنا في رحلة طلب العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وأن يحفظنا تبارك وتعالى وأن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا معظم من يتكلمون في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله إنما يعتمدون على كتاب الإمام السخاوي محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمة الله عليه، وهو كتاب الجواهر والدرر الذي صنفه لترجمة شيخ الإسلام ابن حجر شيخه عليه رحمة الله. ويعني معظم الكلام سيكون من هذا الكتاب الذي يعني أود أن يراجعه الإخوة والأخوات المشتركون معنا في الدورة، أن فيه فوائد كثيرة جدا يعني يستفيد منها طالب العلم. فيعني نفسر هذا الكلام ونتعرض له إن شاء الله عز وجل. طبعا في بداية أي ترجمة لابد أن نتعرض لمسألة الاسم والنسب للمترجم له. فابن حجر رحمة الله عليه هو أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن حجر عليه رحمة الله. ثم في هذا الاسم إنما يوضع بعد ذلك النسبة، يعني بعد أن سرد العلماء كالسخاوي وغيره نسبه، فإنه يقول أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني، الكناني العسقلاني المصري الشافعي رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث. طيب نحن نفسر هذا يعني هذه الجمل التي تعرضنا لذكرها الآن. فطبعا أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد إلى آخر اسمه، هذا هو الاسم العلم الذي يعرف به. وكلما زاد المصنف في التراجم في اسم المترجم له فإن ذلك يكون مفيدا، حتى لا يختلط الاسم بين رجل وآخر. فمن المعلوم أن هناك الكثير من الرواه والعلماء يتشابهون في أسمائهم وأسماء آبائهم، بل وفي أسماء أجدادهم. فكلما زاد في هذا الاسم وذكر أسماء الأجداد كان هذا يعني مميزا له عن غيره. ثم يقول الكناني. الكناني يعني نسبة إلى كنانة، وكنانة هذه قبائل معروفة، منها كنانة قريش وغيرها من القبائل العربية المعروفة. وطبعا الذي يريد أن يرجع لمعرفة هذه النسب فليرجع إلى كتاب الأنساب للإمام أبي سعد السمعاني. أبو سعد السمعاني رحمة الله عليه له كتاب اسمه كتاب الأنساب. هذا الكتاب في غاية الأهمية، أنت تبحث فيه عن النسبة، يعني الكناني، العسقلاني، المصري، المكي، القرشي، غير ذلك، لتجد تفاصيل تخص هذه النسبة والعلماء الذين يعني ذكر بعضهم السمعاني في كتابه. فالكناني يقول السمعاني أنها عدة قبائل، يعني ليست قبيلة واحدة تعرف بكنانة، طبعا من أشهرها قبائل كنانة التي هي من قريش. ثم يقول رحمه الله العسقلاني. العسقلاني طبعا أنت وأنت تقرأ هذا في أنساب السمعاني أو في أي كتاب من كتب الأنساب تجد أنهم يذكرون أن عسقلان هذه المدينة يعني مدينتان، عسقلان الشام الموجودة في فلسطين والتي ينسب إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهناك عسقلان أخرى وهي عسقلان بلخ. بلخ هي مدينة في خراسان. طبعا خراسان هذا إقليم كان يعرف قديما في الدولة الإسلامية وطبعا فيما قبل الدولة الإسلامية، وكان يحكم في دولة فارس، لكن هذا الإقليم بعد ذلك صار في دنيا الناس اليوم يعني مقسم إلى عدة دول. فبلخ هذه تقع في شمال أفغانستان، تقع في شمال أفغانستان. أما عسقلان التي معنا قلنا أنها عسقلان فلسطين في الشام. وطبعا هذه المدينة أو هذه البلدة هي الآن محتلة من قبل اليهود عليهم لعائن الله، أسأل الله عز وجل أن يحرر المسلمين وبلاد المسلمين من ظلم الظالمين ومن طغيان اليهود عليهم لعائن الله. فهذه معنى العسقلاني. لكن ابن حجر رحمة الله عليه بعد ذلك يذكر نسبه وهو المصري، لأنه أصلا ولد في مصر ونشأ في مصر ومات في مصر عليه رحمة الله، فهو لم يولد في عسقلان وإنما نسب أسرته وأصل أسرته من عسقلان. وطبعا عسقلان هذه كانت قد احتلها الفرنج في أيام صلاح الدين عليه رحمة الله، وقاتل صلاح الدين الفرنج في عسقلان مقاتلة شديدة ونصب عليهم المنجنيق حتى استطاع أن يهزم الفرنج عليهم لعائن الله، ثم أخذ عسقلان وضمها لمملكته بعد أن احتلها الفرنج. لكن كان من رأيه رحمة الله عليه أن يخرب مدينة عسقلان، وهذا كان دأب بعض القادة في الحروب، لما يجدوا مدينة حصينة قوية فيخافوا أن تقع في يد الأعداء فيخربونها. فقام صلاح الدين رحمة الله عليه بتخريب عسقلان وبإعمال المعاول في بنيانها وفي حصونها حتى يفوت الفرصة على الفرنج حتى لا يأخذونها. وهذا يعني أدى إلى أن العوائل العسقلانية التي كانت تعيش في هذا الموطن رحلوا من عسقلان إلى غيرها من بلاد المسلمين. فكان ممن رحل أسرة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، رحلوا إلى مصر، فصار ابن حجر مصريا إذ ولد بعد ذلك في مصر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ابن حجر رحمة الله عليه بعد هذا الاسم الطويل أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد ابن محمود ابن حجر، ابن حجر هذا اختلفوا فيه، فقيل هو اسم أو لقب، يعني إما يكون ابن حجر يعني حجر هذا هو جد أعلى للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر، أو أنه لقب لبعض أجداده، فاختلفوا في ذلك. وابن حجر يعني تكلم في بعض كتبه عن شيء من ذلك. فطبعا يتضح لنا أن هناك في الترجمة تجد ما يعرف بالاسم وما يعرف باللقب وما يعرف بالكنية. فالاسم طبعا هو العلم الذي يعرف به المرء، فهو اسمه أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد إلى آخر اسمه، هذا يعرف بإيش؟ بالاسم. أما اللقب فهو اسم آخر يعني يدل على مدح أو ذم، فيقال مثلا فلان الحافظ، فلان شيخ الإسلام، فلان العالم، المحدث، القاضي، غير ذلك من الألقاب التي يحملها الناس. فهو إما أن يكون ابن حجر هذا لقب لبعض أجداده أو اسما لبعض أجداده، لكن لقب الحافظ ابن حجر لقب بشهاب الدين، لقب بشهاب الدين هذا لقبه، وهذا يدل يعني على سرعة حفظه وقوة حافظته وذكائه في العلم والعمل، فقد كان شهابا، والشهاب يعني يدل على القوة والنفاذ رحمة الله عليه، فلقبه شهاب الدين. تمام. وأما كنيته فيكنى بأبي الفضل، يكنى بأبي الفضل، والذي كناه بهذا هو أبوه، لأنه قد ذكر ابن حجر أنه يعني وعى من أبيه أنه أمر بأن يكنى بأبي الفضل. وطبعا مسألة هذه الكنية إنما يعني اشتهر المسلمون بها، المسلمون مشهورون بالكنى والألقاب وغير ذلك. فابن حجر بيذكر أن والده مات وهو لم يكمل بعد 4 سنين، يعني والده مات قبل أن يكمل ابن حجر رحمة الله عليه 4 سنين، وهذا يدل على أنه كناه بذلك وهو صغير، وهذا قد ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في السنة موجود الكنية للصغير. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب في صحيحه باب الكنية للصبي، باب الكنية للصبي، وذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه كان له أخ يقال له أو يكنى بأبي عمير، وكان له يعني طائر صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الطائر يقول له، يعني يتألف الصبي ويداعبه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني ما فعل الطائر الذي كنت تلعب به. فاتخذ العلماء من هذا جواز أن يكنى الصبي، وهذا من أداب تربية الأبناء أن يعني يكنيهم أباؤهم، وهذا يشعرهم يعني بقوة الشخصية وبأنهم يعني هذا مما يقبل بنفس الطفل والصبي إلى تعلم الآداب والإقبال على الحشمة والوقار. لأن الكنية أصلا عند العلماء وعند الناس هي فرع التوقير، يعني الكنية هذه من التعظيم، والكنية عند العرب إما أن تصدر بأب أو أم، يعني أبو فلان أو أم فلان، ده معنى الكنية. فطبعا بعض العلماء يقول يعني تصدر أيضا بأخ أو أخت أو ابن أو ابنة أو بنت، فابن كذا يعني هذه كنية عند بعض العلماء، لكن طبعا المتفق عليه أن الكنية تصدر بأب وأم فيقال أبو الفضل، وهذه كما قلنا كنيته التي كناها أو كناه به بها أباه رحمة الله عليه، التي كناه بها أبوه رحمة الله عليه. أيضا له كنية أخرى وهي أبو العباس، والذي كناه بذلك هو شيخه الحافظ العراقي عليه رحمة الله، الشيخ الكبير المحدث العظيم والحافظ الجليل الذي لازمه ابن حجر 10 سنين، لازمه ابن حجر 10 سنين، فهذه كنيته. وقلنا أن لقبه شهاب الدين وتكلمنا عن نسبته، لكن طبعا العلماء بيذكروا مسألة الترتيب في الترجمة ما بين الاسم والكنية واللقب. المسألة هذه واسعة، فتجد بعض العلماء يجعل الكنية أولا واللقب والاسم وغير ذلك، وبعضهم يعني يؤخر اللقب والكنية. فمسألة الترتيب بين اللقب والكنية يعني يجوز تقديم اللقب على الكنية والكنية على اللقب، وكذلك تقديم الاسم على الكنية والكنية على الاسم، لكن قالوا أن اللقب لا يجوز أن يقدم على الاسم، يعني لا يقال مثلا لما نقول أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيته أبو حفص ولقبه الفاروق، فاسمه عمر ابن الخطاب، تمام، وكنيته أبو حفص ولقبه الفاروق، فيقال أبو حفص عمر، ويقال عمر أبو حفص، ويقال الفاروق أبو حفص وأبو حفص الفاروق. لكن قالوا أنه لا يقال الفاروق عمر، لا يقال الفاروق عمر، يعني لا يقدم اللقب على الاسم، إنما يقال عمر الفاروق، إنما يقال عمر الفاروق. لكن قالوا أن اللقب يجوز أن يقدم على الاسم إذا كان الرجل يعرف باللقب ويشتهر باللقب. يعني مثلا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هو مشهور بماذا؟ بالمسيح عليه الصلاة والسلام، فلذلك أتى به القرآن المسيح هذا لقب. واختلفوا طبعا في معنى هذا اللقب للمسيح عليه السلام، إما لأنه يعني كان مسيح القدمين، وإما لأنه كان يمسح بيده الشريفة المباركة عليه الصلاة والسلام على الناس فيبرؤون بإذن الله عز وجل من مرضهم كما ذكر في القرآن وغير ذلك. فقدم المسيح لأنه اشتهر به عند الناس على اسمه وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة يعني في حقيقة مسألة الأمر فيها واسع. المهم في النهاية إن بيحصل معي التمييز، إن يبقى عندي فيه تمييز للراوي، لأنه مع الاسم والكنية واللقب والنسبة، يعني نسبته إلى بلده كما يقال عسقلاني المصري، سواء بلد المنشأ أو بلد الأصل الذي منه، ونسبته إلى المذهب، لأنه بعد ذلك يقال مثلا الشافعي، يعني نسبة إلى مذهبه في الفروع، وبعد ذلك يذكر مذهبه في العقيدة سواء السلفي أو الماتريدي أو الأشعري أو غير ذلك من المذاهب العقدية، ويذكر بعد ذلك يعني شيء من النسبة إلى الوظائف أو القضاء أو غير ذلك من الحرف والصناعات. فهذا يعني من جملة الترتيب. وقد ذكر هذا الأمر الإمام صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي صاحب كتاب الوافي بالوفيات، هو كتاب مهم جدا في التراجم، تكلم عن تراجم يعني الكثير من العلماء والأدباء والقضاء وغير ذلك، فهو كتاب مهم جدا يعني رحمة الله على مصنفه. فيعني هذا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها في مسائل الاهتمام بالتراجم. بعد ذلك يعني نتكلم عن أمر هام. طبعا مسألة اللقب أيضا فيها مسألة مهمة. ابن حجر لقب بشهاب الدين، طبعا هذا النوع من الألقاب هو الإضافة إلى الدين، لأن هذا اللقب لقب مركب، لقب مركب، فلقب بشهاب الدين لأن هذا ظهر في دولة العباسيين. يعني الخلافة العباسية بعد فترات ضعف الخلافة العباسية بدأ يتسلط عليها الأعاجم من الديلم والترك وغيرهم، يعني يتسلطون على الخليفة ويحكمونهم بالفعل، والخليفة يعني مجرد إنسان موجود كده يخطب له على المنابر ويذكر اسمه، لكن لا صرفة له ولا تصريف في أمور الدولة العباسية. فكان الديلم اخترعوا يعني ألقاب تضاف إلى الدولة، فيقال ركن الدولة، جلال الدولة وغير هذا. ثم جاء بعد ذلك الترك فعملوا إضافة أخرى، فكانوا يضيفون إلى الدين، فيقال جلال الدين، شهاب الدين، صلاح الدين وغير ذلك. فهم أول من ابتدعوا هذه الألقاب. وطبعا الخلفاء العباسيين كانوا عندهم يعني ألقاب أيضا اخترعوها، كالمتوكل على الله والواثق بالله وغير ذلك والمعتصم بالله، ويقال أن المعتصم هو أول من ابتدع أو اخترع أو ظهر بهذا اللقب يعني كما هو معروف. فهذه مسألة الألقاب. لكن ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في آخر الجزء 26 كان ينبه إلى أن لما سئل يعني عن سؤال عن حكم هذه الألقاب جلال الدين وصلاح الدين وغير هذا، قال أنه يعني هذا مما أحدثه الأعاجم، يقصد الترك في بغداد كما ذكرنا، لكن هذه الألقاب قد يكون المتلقب بها على الضد من اللقب، يعني هو يكون اسمه صلاح الدين ويكون أصلا فساد للدين وفساد للعقائد ولا يعمل بأمر الله عز وجل ويفسد على الناس أمر دينهم ودنياهم. فيعني هذا اللقب إذا كان صاحبه على الضد من ذلك، ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل يعامله بنقيض قصده، فيقال مثلا عز الدين فيذله الله عز وجل على يد أعدائه، أما الذين يعملون الصالحات ويتقون الله عز وجل فإن الله عز وجل ينصرهم. فيعني هذا اللقب ينبغي أن يكون لمن يعني يعمل به، وإلا يكون وبالا عليه، نسأل الله عز وجل العافية. فيعني هذا الأمر مهم أن نذكره. بعد ذلك طبعا نلاحظ في الترجمة لابن حجر أنه يذكر بالحافظ وشيخ الإسلام وأمير المؤمنين وغير هذا. طبعا الحافظ هذه رتبة عند المحدثين، أن يذكر المحدث برتبة الحافظ. الحافظ يعني كناية تدل على الحفظ وتدل على يعني التوسع في الاطلاع على الأحاديث وطرق الأحاديث ومعرفة أحوال الرواة ومعرفة الأجزاء الحديثية، ويعني تدل على سعة المحفوظ وغير هذا من الاطلاع على الحديث والطرق والألفاظ وغير ذلك. هذه رتبة الحافظ. أما شيخ الإسلام هذه رتبة معروفة لمن عمل بالكتاب والسنة واطلع على العلوم وتوسع في المعقول والمنقول وغير ذلك من العلوم، حتى صار يعني صاحب علم وعمل، وكانوا يطلقونها على الأولياء، ويعني عرفت هذه الألقاب شيخ الإسلام يعني لجماعة من العلماء والفقهاء والمحدثين، فكانوا يسمون بهذا كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن حجر وغيرهم من العلماء المعروفين، والذي يذكر ذلك في تراجمهم. فدي مسألة مهمة جدا. طبعا أمير المؤمنين في الحديث هذا يدل على علو رتبته جدا، أن يوصف بأمير المؤمنين، حتى أنه وصف بذلك جماعة من المحدثين الأوائل كشعبة وعبد الرحمن بن مهدي وأيضا الإمام البخاري وغيرهم من العلماء. فابن حجر نال هذه الرتب لأنه كان فرد زمانه وحافظ زمانه الذي لا يشق له غبار رحمة الله عليه، كما سنعلم من ترجمته. فابن حجر رحمة الله عليه كما يعني ذكرنا كان عالما كبيرا، ووالده يعني هو علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن حجر. طبعا في أيضا يخص الترجمة أن تنتبه إلى طريقة نطق والتلفظ بابن حجر، فيعني هناك في علم الحديث كما سنتعرض له إن شاء الله عز وجل، بسم الله، هناك ما يعرف بالمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق يعني والمتشابه في الرسم وغير ذلك من الكلمات والألفاظ التي لابد أن تضبطها حتى لا يختلط عليك الأمر. يعني هناك ابن حجر وهناك ابن حجر، هناك ابن حجر يعني الصحابي الجليل علي بن حجر رضي الله عنه، هذا بضم الحاء، هذا بماذا؟ بضم الحاء. أيضا عندنا وائل بن حجر، نعم هذا الصحابي وائل ابن حجر رضي الله عنه الذي روى أحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وخبره في الصحيحين وغيرهم وفي المسانيد. وعندنا المحدث علي بن حجر، علي بن حجر، حتى من اللطائف التي رواها السخاوي في ترجمة شيخ ابن حجر أن بعض الكتبيين، الكتبيين دول جماعة من الناس يعملون في الكتب ويقتنون الكتب ليبيعونها ويزيدون في أثمانها، ويعني تشترى من عندهم الكتب وتنسخ وغير هذا. هذا الرجل جاء للحافظ أحمد بن علي بن حجر وقال له يعني لقد وجدت جزءا من حديث أبي، يعني وجد جزءا حديثيا مكتوب عليه جزء علي ابن حجر، ابن ماذا؟ ابن حجر. فهذا الكتب قرأها ابن حجر فظن أن هذا جزء لوالد الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فذهب به يعني ليصيحه بذلك لعل ابن حجر يشتريه منه يعني بثمن يعني بخس، بثمن غالي جدا نفيس، لأن طبعا ده هذا جزء من حديث أبيه. لكن هذا من المضحكات لأنه لا يعرف أن هذا جزء حديثي لعلي بن حجر المحدث المشهور وليس ابن حجر. فهذا أمر مهم جدا أن الإنسان يتعرف على مسألة ضبط الأسماء حتى لا يقع فيما يعني يضحك عليه منه، فهذا أمر في غاية الأهمية. ابن حجر كما يذكر العلماء ولد في سنة 73 بعد 700 في مصر هنا كما قلنا، وكان في مصر منزله قريبا من درب النحاس أو النحاس، دار النحاس وهي موجودة في مصر، وكان أبوه يعني مشتغلا بالعلم، أبوه كان مشتغلا بالعلم، حتى أنه كان له أخ قد مات قبل ذلك، يعني أبوه رزق بولد، هذا الولد بدأ يعني تظهر عليه ملامح النبوغ، وبدأ يقرأ في الفقه ويحفظ المتون في الفقه الشافعي، فمات فحزن أبوه عليه جدا. فأبوه يعني كان على علاقة برجل من الصوفية ممن يقال من أصحاب الكرامات والمكاشفات، اسمه يحيى الصنافيري، يحيى الصنافيري، وكان هذا الرجل مجاور لقبر الشافعي وغير ذلك يعني من الأمور، وكان له مكاشفات يعني يطلع على بعض المنامات التي يعرف بها بعض الأشياء، وله كرامات يعني مذكورة ذكر ترجمته الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وذكر أيضا شيئا من ترجمته السيوطي في حسن المحاضرة. فلما يعني ذهب إلى يحيى الصنافيري أخبره بأن الله عز وجل سيخلف عليه ولدا يملأ الأرض علما، يملأ الأرض علما، فيعني كأن الله عز وجل حقق ما قال هذا الشيخ إذ أخلف على هذا الوالد بابنه الحافظ أحمد بن علي بن حجر الذي ملأ الدنيا علما رضي الله عنه وأرضاه. فيعني كان والد ابن حجر علي بن محمد هذا له لقب نور الدين، وكان يشتغل بالعلم، وأيضا كان يتعبد ويذهب للحج ويجاور في بيت الله الحرام والأذكار والأوراد وغير هذا، فكان أبا صالحا كما يعني يذكر العلماء، ويعني كان قد مات وابن حجر لم يكمل 4 سنين، لم يكمل 4 سنين، فأوصى به يعني قبل أن يموت إلى رجل يقوم بأمره. لكن المشاهد ومن الفوائد في هذا أن الله عز وجل يحفظ الفروع بصلاح الأصول، هذا أمر في غاية الأهمية نستفيد من هذه الترجمة، أن الله عز وجل يحفظ الفروع بصلاح الأصول، يعني الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أبوه كان صالحا، فحفظ الله عز وجل هذه الأسرة بصلاح هذا الأبي الذي كان يتعبد ويذكر الله عز وجل ويشتغل بالعلم وينفق يعني ماله في طلب العلم والعبادة، فأنجب هذا الإمام الكبير الذي طبقت شهرته الآفاق. فالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما مات والده وكان مشتغلا بهذا العلم، يعني كما نقول أن الله عز وجل يعني جعل هذا الولد في ميزان حسنات أبيه لما فعله من خير وعلم بفضله تبارك وتعالى. نعم، بسم الله. نعم، فالشاهد أن الله عز وجل جعل لهذا الأب كرامات، أن جعل ابنه يعني تطبق شهرته الآفاق. وهذا طبعا يدلنا على أمر في غاية الأهمية، أن المرء لابد أن يحرص على صلاحه حتى يحفظ الله ذريته. يعني في قصة الخضر وموسى عليهما السلام، الله عز وجل ذكر أن من ضمن رحلة الخضر أن بني لغلامين يتيمين جدارا لهما في المدينة، وكان تحت الجدار كنز لهما، لكن علل ذلك سبحانه وتعالى وقال وكان أبوهما صالحا، فحفظ الفرع بصلاح الأصل. والله عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن تقوى الله عز وجل إنما يحفظ الله عز وجل بها الفروع والأبناء، وهذه فائدة مهمة جدا في ترجمة الحافظ رحمة الله عليه. وطبعا أمه كان اسمها ابنة الفخر ابن محمد ابن إبراهيم الزفتاوي، ليس لها يعني شيء تعرف به رحمة الله عليها، لكنها لا شك كانت امرأة صالحة، لأن لها أبناء غير ابن حجر، يعني كانت تساعد أباهم في تربيته وتربية هؤلاء الأبناء. كان له أيضا ابن حجر أخت وهي أم محمد، وكانت تكبره ب3 سنين، لأنه قد ذكر أن أباها قد مات وهي ابنة 7 سنين، وكانت تلقب بست الركب، لأنها ولدت في أثناء طريق الحجاز، لأن أبوها كان يتردد على الحجاز للحج والمجاورة في بيت الله عز وجل، فولدت في الطريق، ويعني سميت بست الركب يعني في القافلة التي ركبها هؤلاء. كانت ابن حجر رحمة الله عليه كان ابن حجر يزكيها ويمدحها ويقول يعني كانت أعجوبة قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء، قال: وكانت أمي بعد أمي أصبت بها، يعني حزن جدا لموتها إذ ماتت وهي شابة ابنة 28 سنة رحمة الله عليها. لكن الملاحظ في ترجمتها وترجمة أخيها ابن حجر وترجمة أخيهم الذي سبقهم أن والدهم كان يستجيز له من العلماء، يعني كان أبوهم كان وهم صغار يستجيز له من العلماء بالاستدعاء، يستدعي الإجازات أو يذهب إلى العالم ويستجيز لابنه أو لابنته، حتى أنه استجاز لها من جماعة من أهل العلم. وهذا طبعا يدل على اهتمام الوالد بربط أبنائه بالعلم، وهذا من البركات التي لابد أن نعمل على استعادتها مرة أخرى في ديارنا ومجتمعنا. فالشاهد أنها ماتت رحمه الله عليها وكانت قد أنجبت من رجل ابنا يقال له محمد ومات قديما، وابنة أو ابنة يقال لها فوز. فوز هذه اعتنى بها وبأخيها محمد الحافظ ابن حجر لأنه خالهما، فكان أيضا يستجيز لهما من العلماء، حتى أن فوز هذه لما يعني أصبحت ابنة 50 أو يعني كبرت في سنها كانت يعني بعض الناس يسمع عليها لأنها استجيز لها وهي صغيرة، فمعها أسانيد عالية. فيعني السخاوي رحمة الله عليه بيقول أن هي يعني أصابها خلل في عقلها، فيعني رغم وجود هذا الخلل في العقل إلا أنها كانت تحافظ على العبادات والصلوات وتتقن الصلوات، لكن عندها خلل في العقل وتهزي، هذا بلاء أصيبت به رحمة الله عليها، حتى أن السخاوي رحمة الله عليه ترك الأخذ عنها لما علم بخلل عقلها حتى يعني لا يطعن في مروياته. فهذا يدل على أنها كانت أيضا من أصحاب الأسانيد وتشتغل بهذا العلم رحمة الله عليها. فيعني ابن حجر كما قلنا أخذ له والده الأسانيد والاستدعاءات والإجازات من المشايخ وربط ولده بالعلم. إذن فيعني هذا يدلنا على أننا لابد أن نسعى إلى ربط أبنائنا بالعلم والعبادة، يعني حتى أن هذا يحفظ الله عز وجل به الأبناء كما قلنا. فهذه الأسرة العلمية، الأسرة العلمية هذه معروفة في تاريخ العلماء في بلاد المسلمين، كانت هناك أسر علمية كثيرة، وكانت هذه الأسر يعني كثيرا ما تعمل على ربط أبنائها بالعلم والفنون العلمية، وهذا من شرف المسلمين أن كانت هناك أسر علمية كبيرة، الآباء والأجداد والأحفاد، ويعني أبناء الأحفاد كان من الممكن يبقى سلسلة متواصلة من العلماء رحمة الله عليهم. ابن حجر رحمة الله عليه تزوج بامرأة هي أنس، اسمها أنس، ابنة عبد الكريم ناظر الجيوش، وهذا يعني ممن أبوها ممن يعني كانوا يتقلدون المناصب، فتزوج بها ابن حجر وخلف منها وأنجب منها 5 بنات. 5 بنات. السخاوي يعني تعرض لذكر تراجم لكل واحدة من هذه البنات رحمة الله عليهم. فالشاهد أن ابن حجر طبعا لما أنجب هذه البنات أراد أنه هو يعني ينجب الولد، فتسرى بجارية امرأته أصبحت ملك يمين عنده بعد أن بيعت واشتراها وصارت ملك يمين، فكان يعني أن وفقه الله عز وجل أن ينجب منها ولده هو بدر الدين أبو المعالي محمد القاضي، وكان ولدا يحبه ابن حجر طبعا حبا كثيرا لأنه ولده الوحيد الذي أنجبه بعد بنات، وطبعا عمل على أن يعلمه القرآن وحفظ القرآن وصار يصلي بالناس إماما في رمضان، وحتى وصل إلى أن يكون إمام جامع طولون، ووصل بعد ذلك إلى منصب القاضي وغير ذلك. لكن السخاوي يذكر يعني أنه كان يعني عزف عن المناصب والتصنيف وغير ذلك من الأمور بعد وفاة والده، حتى مات مبطونا رحمة الله عليه صابرا محتسبا كما ذكر السخاوي عليه رحمة الله. فابن حجر طبعا له زوجتان أخريتان غير اللتين ذكرتا في التراجم. طبعا ابن حجر رحمة الله عليه بعد أن طوفنا في عائلته العلمية سواء أبوه وأخوه الأكبر الذي مات وأخته وأبناء أخته وابنه أبو المعالي محمد وغير ذلك، هذه الأسرة العلمية التي يعني بقي اسمها بعد وفاتهم جميعا رحمة الله عليهم إلى أن نذكرهم في هذا الوقت وإلى ما شاء الله عز وجل، لأنهم بقي لهم لسان الصدق والثناء الجميل بعد وفاتهم بالعلم، وهذا يفيدنا جدا في مسألة الحرص على العلم إذ يبقى لك به الثناء الجميل العطر بين الناس. طبعا وأيضا مما نستفيد في هذا الأمر إن الإنسان يسعى إلى مسائل الأسانيد والتحقق بالأسانيد العالية وسماعها وسماع الأجزاء الحديثية، وأنا يعني أرجو الإخوة أن يعملوا في ذلك الأمر، لأن مسألة مجالس السماع هذه وقد انتشرت بفضل الله عز وجل بعد أن كانت يعني مغمورة، وكان يعني الأمر فيها لا يعني يهتم بها كثير من طلبة العلم، إلا أنها الآن يعني صارت من اهتمامات طلبة العلم لتحصيل الكتب الحديثية والكتب غير الحديثية وسماعها، وقد سهل الأمر جدا إلى أن أصبح الأمر يأتيك في بيتك تسمع المشايخ في أقصى بلاد المسلمين من المشايخ المعمرين وغير المعمرين من المسلمين، وأنت أمام يعني حاسبك أو هاتفك تسمع وتدون وتقرأ وتسمع. فالشاهد أن تحصيل الأسانيد العالية هذا أمر في غاية الأهمية. فيعني من الفوائد أن ابن حجر رحمة الله عليه ذكر في النكت وذكره ابن كثير قبله في الباعث الحثيث اللي هو اختصار علوم الحديث، يعني أن هناك شيخ كان هو شيخ ابن كثير هو أبو العباس الحجار. أبو العباس الحجار هذا كان رجلا عاميا لا يحسن ضبط الألفاظ ولا يعرف شيئا من يعني ضبط المتون ولا الأسانيد ولا الرجال، لكنه قد من الله عز وجل عليه أن أصبح معمرا، صار من المسندين المعمرين يعني الذين طال عمرهم وجاوز المئة رحمة الله عليه، وهذا جعله يعني يتفرد بالرواية عن الزبيدي. الزبيدي هذا من رواة الصحيح أصحاب الأسانيد العالية جدا، فكان هو لحق الزبيدي وسمع منه، ولم يعمر أحد من الرواة عن الزبيدي غيره، وبالتالي حرص الناس على أن يسمعوا منه، حتى كان يسمع من أبي العباس الحجار 100,000 أو يزيدون كما يذكر ابن كثير. فهذا يعني إنما جعل له شرف العلم لا بضبطه ولا بحفظه ولا غير ذلك، إنما بالسماع فقط، وهذه منة الله عز وجل. طبعا ليس هذا فيه تزهيد إن الواحد لا يسمع أو لا يضبط ولا يعرف، لكن لابد أن يتعلم الرواية والدراية، لكن هذا فيه حث على مسألة السماع إن فيها فوائد. وأنا كنت عملت محاضرة موجودة على صفحة الفيس وعلى التليجرام أيضا على مجموعة التليجرام في فوائد مجالس السماع، فليرجع إليها إن شاء الله عز وجل. وبعد ذلك حتى يعني من فوائد أيضا الزركشي في كتاب النكت على ابن الصلاح ذكر أن أبو إسحاق الهجيمي، وأبو إسحاق هذا كان معمرا ومسندا معمرا أيضا حتى تعلم يعني بعض ما يتصل بهذا الموضوع، كان أبو إسحاق الهجيمي قد رأى رؤيا أنه يلبس عمامة ولها 103 دائرة، العمامة الفوفة إيه 103 دائرة حول بعض، فعبرها له بعضهم بأنه سيعيش 103 من السنين أو يعني يعمر فوق 100. فهذا الرجل كان مسندا وكان يسمع عليه الناس، حتى أنه ذكر أنه في مرة يعني الطلاب كانوا يقرؤون عليه بيت شعر، فغير بعضهم في كلمة من كلمات هذا البيت حتى ينظر إلى يقظة هذا الشيخ أبي إسحاق الهجيمي رحمة الله عليه، فقال مما قال في شعره: إن الجبان حتفه من فوقه كالكلب يحمي جلده برواقه، كالكلب يحمي إيه؟ جلده برواقه. فقال أبو إسحاق الهجيمي طبعا شيخ كبير وفوق 100، وتلاقي الجماعة دول يعني تجدهم يعني كأنهم ينامون من كثرة ما عمروا يعني حفظهم الله تعالى ورحم الله بمات منهم، لكن أبو إسحاق الهجيمي كان يطرق سمعه ويسمع لما يقال، فقال للقارئ قال له: يا ثور، يعني يا ثور يعني يعيب عليه، يا ثور إنه الثور للكلب، يعني إن البيت معناه أو البيت هكذا: إن الجبان حتفه من فوقه كالثور يحمي جلده برواقه، لأن الكلب لا رواق له، الرواق اللي هو القرون، الرواق اللي هو الإيه؟ القرون. فطبعا ده معناه أنه متيقظ وفاهم، فحتى أعجب بذلك الطلبة وفرحوا لأن الشيخ كلما كان متيقظا كان ذلك أدعى لنفع الطالب، وهذا ما يسر الطلبة كما هو معلوم. طبعا ابن حجر رحمة الله عليه كان نابغا في العلم، وسوف نتعرض لذكر أسباب النبوغ العلمي كما هو معلوم. فابن حجر رحمة الله عليه كان من نبوغه أنه كان عنده حافظة قوية جدا وعنده سرعة في الحفظ، حتى أنه كان يحفظ الحزبة أو يحفظ نصف الحزبة نصف الحزب من القرآن في يوم، يعني يحفظ في اليوم ربعين من القرآن، يعني 5 صفحات تقريبا من القرآن، طبعا حفظا متينا قويا لا يكاد يعني يفلت كلمة ولا حرفا، ليس حفظا هكذا، لأن طبعا مسألة الحفظ هذه لابد أن يكون الحفظ إيه؟ حفظا متينا بالتكرار. لكن ابن حجر كان يحفظ القرآن بمطالعته لهذه الصفحات يحفظ الربعين اللي هو نصف الحزب، حتى أنه حفظ سورة مريم عليها السلام في يوم واحد، حفظها في يوم واحد رحمة الله عليه. أيضا ابن حجر رحمة الله عليه كان من نبوغه أن حفظ كتاب الحاوي الصغير، وطبعا محفوظات أخرى، لكن مما ذكر عنه رحمة الله عليه أنه حفظ الحاوي الصغير ده الفقه الشافعية، كان يحفظ الصفحة على طريقة تخالف طرائق الطلاب من الأطفال، لأنه طبعا كان موجود عند الشيوخ الطلاب بالتكرار والترديد يحفظون الكتب سواء الفقهية أو الحديثية أو القرآن. لكن ابن حجر كان له طريقة عجيبة تدل على تفوقه في مسألة الحفظ، كان يأخذ الصفحة يكتبها ويصححها على الشيخ، يعني يعرضها على الشيخ يصحح حتى يقال له، يعني يقال له أن هذه العرض ده يعني سليم، فيتأمل الصفحة، يعني يقرأ ما فيها وينظر نظرة قوية بالغة بنظر ثاقب، ثم يسمعها للشيخ دون تكرار ولا غير هذا. فهذا يدل على قوة حافظته رحمة الله عليه ورضي الله عنه. طبعا ابن حجر اهتم بطلب الأصول والفروع واللغة وعلم المعقول وعلم المنقول وغير ذلك، حتى برع في ذلك رضي الله عنه، وكان قد حبب إليه النظر في التاريخ، بدأ ينظر في كتب التواريخ، وهذا أورثه معرفة بأحوال الرواة، عشان كده ابن حجر استطاع أن هو يصنف في الرواة، صنف يعني كتب كثيرة زي تهذيب التهذيب، هو عبارة عن تهذيب لتهذيب الكمال للحافظ المزي، وتقريب التهذيب اختصره في تقريب التهذيب وعليه إضافات وغير ذلك، وله كلام يعني كثير في أحوال الرواة، فطبعا كان هذا من دربته في التاريخ. ثم نظر في الأدب والشعر حتى فاق أقرانه في مسائل نظم الأبيات والمدائح النبوية، وكان هذا منتشر يعني في وقته، وفاق هؤلاء. ثم بعد ذلك ألهمه الله عز وجل أن ينظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا شرف كبير أن يلهم الله عز وجل العبد أن ينظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه شرف كبير وعظيم. فطبعا ابن حجر فاق في ذلك أقرانه وارتحل في طلب الحديث، رحل إلى قوس في صعيد مصر، ورحل إلى الإسكندرية والحجاز واليمن والشام، حتى أنه في اليمن التقى في زبيد اليمن بالإمام اللغوي الكبير الفيروز بادي صاحب القاموس المحيط، صاحب القاموس المحيط وبصائر ذوي التمييز وغير هذا، الإمام اللغوي الكبير والعظيم. وطبعا هذا يظهر منه أهمية تكوين الطالب بالرحلة إلى الشيوخ، لأن الرحلة في طلب الحديث، وأنا أنصح بقراءة الرحلة في طلب الحديث للحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، فيه يعني آثار تفيد على مسألة الحث في الرحلة، لأن الرحلة في هذه تستطيع أن تحصل بها على الأسانيد العالية سواء في الرواية أو الدراية، وتلتقي بالشيوخ، وهذا ما يحفز على طلب العلم، ويعني بركة كبيرة. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث عن الشعبي رحمة الله عليه أنه قال لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن، يعني مسافة كبيرة بطول الجزيرة العربية، حتى يسمع كلمة فينتفع بها، لا أقول أن سفره قد ضاع، يعني سفره مبارك لأنه ذهب لينتفع بكلمة، وهذه الكلمة قد تدخله الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. وقال زكريا بن عدي رأيت ابن المبارك في المنام فقلت ما فعل الله بك بعد موته، قال غفر لي برحلتي في طلب الحديث. إذن الرحلة في طلب الحديث هذا أمر في غاية الأهمية، ينبغي أن نحرص عليه. يبقى ابن حجر كان عنده حفظ متين، عنده رحلة في طلب الحديث والالتقاء بالعلماء والاستجازة منهم وغير ذلك. كان أيضا مما يميزه القراءة السريعة، وهذا أيضا من النصائح في طلب العلم، أن تسرع في قراءتك وأن تكون متقنا للقراءة، هذا يوفر عليك وقت كثير جدا وجهد كبير. فابن حجر مثلا قرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس، أربع مجالس خلص على قراءة سنن ابن ماجه. قرأ صحيح مسلم في خمسة مجالس، قرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس، قرأ كتاب السنن الكبرى للنسائي السنن الكبير في عشرة مجالس، قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين الظهر والعصر. طبعا معجم الطبراني، الطبراني رحمة الله عليه، أبو القاسم الطبراني الحافظ الكبير، كان له ثلاثة معاجم، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. الصغير هذا جعله الطبراني على شيوخه، فكان ذكر ألف شيخ من شيوخه، كل شيخ يذكر له حديثين أو حديث، يعني في نحو 1500 حديث قرأها ابن حجر في مجلس واحد. وهذا في غاية الأهمية، أن يحسن الطالب القراءة السريعة، هذا يفيده كثيرا. طبعا من الأشياء التي تم بها ابن حجر أنه شرب ماء زمزم، شرب ماء زمزم، وزمزم لما شرب له، فيعني شرب ماء زمزم لأمور، منها كما ذكر أنه شرب ماء زمزم ليكون في مرتبة الحافظ الذهبي، الإمام الذهبي الكبير صاحب تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال، حافظ كبير جدا وتفسير الحفاظ، يعني إمام كبير جدا، هو شرب ماء زمزم ليكون في مرتبته، فيعني لعله فاق الذهبي رحمة الله عليه، وشربها أيضا ليكون يستطيع أن يفتي على رأس القلم، يعني إيه؟ يفتي على رأس القلم كالسراج البلقيني، الإمام عمر بن رسان السراج البلقيني رحمة الله عليه من الأئمة، وكان من مشايخ ابن حجر، وكان فقيها كبيرا، وكان يعني يصنف في الحديث أيضا، وكان يفتي على رأس القلم، يعني بمجرد ما يأتي الفتوى يكتب الرد دون الرجوع إلى إيه؟ إلى المراجع، وهذا يعني يدل على قوة الحافظة والفهم الكبير. فابن حجر لعله فاقه في ذلك أيضا، ولم يذكر الثالث رضي الله عنه وأرضاه. والخطيب البغدادي رحمة الله عليه أيضا كان من العلماء الذين شربوا ماء زمزم لما يعني لأشياء بعينها. فالخطيب البغدادي مثلا شرب ماء زمزم للتحديث بتاريخ بغداد في بغداد، ولأن يملي في جامع المنصور، يعني كلها أغراض علمية، يعني هؤلاء كانوا مشغولين بالآخرة، فلابد لطالب العلم أن ينشغل بالآخرة، فالانشغال بالآخرة هذا في غاية الأهمية. ويعني ذكر شيئا ثالثا أن يدفن عند قبر بشر الحافي، وهذا يعني لأن بشر الحافي كان من الزهاد العباد أصحاب الكرامات رضي الله عنهم أجمعين. فمسألة دي في غاية الأهمية، ولابد أن الإنسان يحسن هذا الأمر. ابن حجر من أسباب نموه أيضا أنه كان سريع الكتابة متقن الكتاب، سريع الكتابة متقن الكتابة، وأنا يعني سوف أريكم الآن إن شاء الله عز وجل شيئا من خط الحافظ ابن حجر، حتى يعني نتعرف به على هذا الأمر. يعني انظر معي الآن، نعم، بسم الله، انظر معي إلى هنا، أحضرت لك خط الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. هذا خط الحافظ ابن حجر موجود على طرة جزء مخطوط من المخطوطات، هذا خطه المجلد الرابع من فتح الباري في شرح البخاري. وابن حجر رحمة الله عليه يقول يعني أحمد ابن علي ابن حجر عفى الله تعالى عنه، عفى الله تعالى عنه. فطبعا هذا بخطه رضي الله عنه ورحمه الله، فكان سريع الكتابة وكان يتقنها، وهذا طبعا مما يجعله يستطيع أنه يكثر من التصنيف، لأن تصنيفه فاقت 150 مصنف رحمة الله عليه، وهذا مما يختصر له الزمان. حتى أنه ذكر من قوة يعني سرعة كتابته، وأنه كان يشتغل بالعلم وبالحديث أثناء الكتابة، وهذا أمر غريب جدا، يعني لا يقع إلا لقلة من الناس، أنه كان معاه التقي المقريزي المؤرخ الكبير، وكان المقريزي بيتكلم وابن حجر كان بيكتب بسرعة، فالمقريزي يعني أحس بالإحراج إنه هو بيتكلم وابن حجر بيكتب، فامتنع عن الكلام، فابن حجر قال له يعني لا تمتنع عن الكلام، فإنني أفهم ما تقول، وإن ذهني قد يكون أحضر، يعني ذهنه بيكون حاضر لما يقال، وأنا أكتب في بعض الأوقات. وهذا يدل على يعني أن عقله كان عقلا يعني في غاية الذكاء، وكان أعجوبة رضي الله عنه وأرضاه. حتى ورد أنه رحمة الله عليه كان يكتب جزءا من 30 جزءا من صحيح البخاري في يوم، يعني لو قسم صحيح البخاري إلى 30 جزء كان هو بيكتب جزء كامل في يوم بسرعة وجودة، وهذا خطه كما ذكرنا. نعم. أيضا أنا أريكم شيئا من خطه، يعني هذا مهم، ده بلوغ المرام، ده بلوغ المرام هذا. نعم، بلوغ المرام ده ابن حجر ألفه لابنه، ألفه لمن؟ لابنه اللي هو محمد، يقال ألفه لابنه، فيتضح معنا لما ننزل كده. ده طبعا بداية الكتاب. ابن حجر، هذا خط ابن حجر لو تنظرون معي، طبعا دي خطوط من ممن تملكوا الكتاب ومن من كتبوا، لكن ده الخط الأصلي ابن حجر، لأنه هو كتب في أول طرة الكتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، تلقيص الفقير إلى رحمة ربه تعالى، أحمد بن علي بن حجر الشافعي. ده خط ابن حجر، خط جميل، وخط ابن حجر معروف عند العلماء والمشتغلين بالمخطوط، وخط جميل ومتقن، وكان يتميز بالسرعة كما قلنا. أيضا كتب في نهاية هذا المخطوط، كتب في النهاية اللي هو قد يعني سمع عليه هذا الجزء، قال هنا السماع، يقول لحظة، نعم، السماع والإجازة لمن ذكر كما ذكر وكتب أحمد بن علي بن حجر، وذكر يعني عفى الله تعالى عنه آمين، تمام، أحمد بن علي بن حجر الشافعي عفى الله تعالى عنه أمين، ده خط ابن حجر. لكن ده اللي قدام ده أو اللي فوق الكتاب كله بخط إبراهيم البقاعي اللي هو تلميذ ابن حجر رحمة الله عليه. فهذا أمر في غاية الأهمية، أن موضوع الكتابة السريعة ده لابد لطالب العلم أن هو يحرص على هذا الأمر. وابن حجر رحمة الله عليه أيضا مما نبه عليه السخاوي أنه كان عنده رفاق يعني يساعدونه، وكان رزق بصحبة طيبة كما يقول السخاوي، ويعني المرء بإخوانه، يعني عندما يجتمع مع المرء إخوان يسعون لتحصيل العلم والإفادة كل من بعضهم، يعني هذا يساعد المرء، لأنهم كانوا يعني يساعدون بعضهم في المذاكرة، في إعارة الأجزاء، معايا جزء حديث لا أخبئه عن أخي إنما أعيره له وأسعى لنفع الإخوة وغير ذلك. فكان هذا مما يورث الناس من العلماء، يورثهم جلالة ومهابة وهيبة، هم كانوا متعاونين متعاضدين متحبين. أما السخاوي رحمة الله عليه يقول يعني إن هو أصبح في زمان إن يبقى فيه مناكفات بين الإخوة وبين طلاب العلم والأقران، ويخبئ هذا عن هذا الأجزاء الحديثية، بل ويستدرك هذا على هذا ويهزأ به ويسعى لتخطئته وغير هذا. يعني أنا أقول السخاوي لو شاف زماننا هيقول يعني سوف يعني يرى أشياء يعني يشيب لها الولدان، نسأل الله عز وجل العافية. فينبغي للمرء أن يحرص على نفع إخوانه، فإن من بركة العلم تعليمه ونقله للناس، ليس أن يخبأ ولا غير هذا. وطبعا مسألة الأخوة هذه، الإنسان لابد أن يحرص على أن ينفع إخوانه وأن يتجاوز عن زلات إخوانه. يعني أنت متى طلبت عيب أخيك تركته، كل ما تتكلم عن عيب أنت لن تحصل على أخ بدون عيوب، لابد أن تجد كل إنسان عنده عيوب وأنت نفسك عندك عيوب، فلتتجاوز عن هذا. حتى أنه قال موسى بن جعفر من لك بأخيك كله لا تستقص عليه فتبقى بلا أخ. وقال عمرو رضي الله عنه أعقل الناس أعذرهم لهم، العاقل هو الذي يعذر الناس ويقول يعني الأخطاء هذه يعني لابد أن نتكلم فيها. أيضا ابن حجر كان لا يتردد على الكبراء، ما كانش بيتردد على الأمراء، لأن التردد على الأمراء ده مجال فتنة، رغم أنه كان قاضي وكان يعني عالم كبير جدا، إلا أنه كان لا يحرص على هذا التردد، لأنه قد علم حديث النبي عليه السلام ومن أتى أبواب السلطان افتتن، يبقى الفتنة في هذا الأمر، فلابد أن يحرص المرء على أن يبتعد عن أبواب السلاطين والكبراء والملوك. لماذا؟ طبعا لأن السلاطين والأمراء إذا ترددت عليهم لابد أن لا تستطيع الإنكار عليهم، وقد تفتي بضد الشرع إرضاء لأهوائهم، لأنهم يعني يستذلون المرأة بالعطايا وبالأموال والمنح، فلابد أن يبتعد المرء عنهم. ابن حجر أيضا كان مستثمرا لوقته، كان يضيع وقته هباء، وكان يعجب ويقول يعني هذا الذي لا يشتغل بالعلم ويكون فارغا كيف يفعل ذلك؟ إنسان يكون لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، واحد قاعد كده وخلاص بيقول لك بريح شويه او قاعد كده يعني استجم ازاي؟ يعني الانسان المشتغل بالعلم اذا اراد ان يستجم فانه يجد اجمام نفسه في قراءه الاداب، في قراءه الشعر، في قراءه القصص والحكايات والسير والاخبار، بعيدا عن معضلات الحديث والفقه وغير ذلك. فالانسان لابد ان يشتغل ولا يضيع وقته. ومما يبين هذا ان ابن حجر رحمه الله عليه كان في مره ذهب الى المدرسه المحموديه، وكان يعني يقوم على هذه المدرسه، فاخرج المفتاح ليضعه فلم يجد المفتاح، نسي المفتاح بتاع المدرسه في منزله. طب الطبيعي ان هو يعمل ايه؟ الطبيعي ان هو يذهب ليحضر المفتاح او يرسل من يحضر المفتاح، لكنه ما اراد تضييع الوقت، فارسل الى نجار حتى يفتح له باب المدرسه، وظل يصلي حتى انتهى النجار. شوف يعني استغل وقت فتح الباب في الصلاه. فقيل له في ذلك يعني انت لو كنت بعت جبت المفتاح من البيت كان يكون اقل كلفه من انت تدفع للنجار يعني هذا المبلغ. فقال رحمه الله عليه حتى يبين هذه القاعده التي لابد ان تسير عليها يا طالب العلم ولا تضيع وقتك وتستثمر وقتك، قال رحمه الله عليه ان هذا يعني اسرع وقتا وينتفع بالمفتاح الثاني. عملنا مفتاح جديد ننتفع به وهذا اسرع في الوقت، هو رجل يحرص على وقته. بل كان ابن حجر رحمه الله عليه كما قلنا وبيتكلم مع التقي المقريزي وهو بيكتب ويفعل هذه الامور، كما علمنا ايضا من حال ابن الجوزي ابي فرج رحمه الله عليه لما كان بالضيوف ياتون اليه فكان يعملون معه في قطع الكاغد وفي بري الاقلام وفي هذه الامور، يستغل وقته استغلالا كثيرا. ابن حجر أيضا مما ورد عنه أنه كان في المجلس المذاكرة، مجلس المذاكرة بعد العشاء مع العلماء وطلبة العلم، فكان يخبئ السبحة بتاعته، يخبئها في كمه يسبح بها والناس لا يدرون به، وهذا من إخلاصه. وكان حتى إذا وقعت منه السبحة كان يتضايق جدا لأنه يريد إخفاءها، وهذا يدل على استغلاله لوقته كثيرا. حتى ورد عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه كان عندما يأكل كان يسبح الله عز وجل بين اللقمة واللقمة، وهذا أمر في غاية الأهمية أن الإنسان يحرص على ألا يضيع وقته ويشتغل بالعلم والعبادة والطاعة لله عز وجل. طبعا الأمور كثيرة في أسباب تفوقه ونبوغه ويعني وصوله إلى هذه المرتبة العالية، وبالجملة نذكر مشايخه، يعني من مشايخه أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمة الله عليه، وقد لازم العراقية 10 سنوات العراقي الإمام الكبير. وأيضا من مشايخه أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، ومن مشايخه عمر بن رسلان السراج البلقيني، ومن مشايخه أيضا محمد بن أبي بكر بن جماعة رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء من الأئمة الفخور الكبار. ومن تلاميذه محمد بن عبد الرحمن السقاوي معروف طبعا، ومن تلاميذه أيضا البقاعي، ومن تلامذته محمد بن محمد الخيضري أيضا، وغيرهم زكريا الأنصاري أيضا من تلامذته، يعني والذي يريد أن يتوسع في ذلك فليقرأ تراجمه رضي الله عنه. طبعا ابن حجر كان يحرص على مجالس الإملاء. مجالس الإملاء دي مجالس كانت موجودة في القرون الأولى أيضا، وكان عبارة عن أن الشيخ بيجلس في مجلس ويجتمع الطلبة ليملي عليهم الحديث، حتى أنه كان يزيد عدد الطلاب بطريقة يعني كبيرة جدا، حتى أوجدوا وظيفة اسمها وظيفة المستملي. والمستملي ده رجل بيقف حتى يبلغ كلام الشيخ إلى من بعده، وكان هناك مجالس فيها أكثر من مستملي واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، فكان المجالس عامرة، وبعض المجالس وصلت إلى فوق 30,000 كما يذكر في كتب التراجم والسير. فابن حجر كان قد أملى بعض الكتب حتى قبل وفاته رضي الله عنه، أملى مثلا كتاب الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع، أملى تخريج الأذكار للنووي، أملى تخريج الأحاديث في مختصر ابن الحاجب، وغير ذلك من الأمور المهمة. ابن حجر تولى القضاء بعد أن امتنع، يعني هو تمنع ثم تولى القضاء ثم ندم على تولي القضاء، لأن طبعا القضاء ده فيه مناكفة مع الأمراء، لما الإنسان بيقضي على غير ما يشتهون، فكان يعني ابن حجر رحمه الله عليه يقضي بالحق الذي يعلمه رضي الله عنه، حتى أنه بلغ مما يذكر عنه، وهو ذكر هذا في كتابه، أنه رحمه الله عليه أتي برجل من أتباع نسيم الدين التبريزي. ونسيم الدين التبريزي هذا رجل مبتدع قتل في الزندقة وسلخ جلده في حلب في الزندقة. بعض أتباعه معاه كتاب الايه التبريزي هذا، طبعا ده غير الخطيب التبريزي صاحب المشكاة، لكن التبريزي هذا نسب يعني لعلماء وبعض الناس كثير يعني. لكن نسيم التبريزي هذا كان ليه أتباع طبعا، فأتي برجل من أتباعه معه كتاب له، فرأى ابن حجر أمر بحرق الكتاب، وطبعا الرجل ده كان هيقتل، لكن الرجل أنكر أنه يعرف ما في الكتاب وظن أن الكتاب في الرقائق، فأطلقوا سراحه. لكن كان ابن حجر يغضب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من محاسنه رحمة الله عليه. طبعا سوف أعرض عليكم قبل نهاية المحاضرة شيئا من مصنفات ابن حجر رحمة الله عليه، حتى يعني نكون على دراية بهذا الأمر إن شاء الله. ابن حجر طبعا له كتب، منها مثلا كتاب النكت على ابن الصلاح، عمل كتاب على ابن الصلاح طبعا فيه فوائد واعتراضات وتعقبات على كتاب ابن الصلاح اللي هو معرفة أنواع علم الحديث. هذا هو الكتاب كما نرى، النكت على كتاب ابن الصلاح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، هذا من أجل كتب ابن حجر رحمة الله عليه. أيضا ابن حجر له كتاب، طبعا الكتاب المشهور المعروف الذي يعني ملأ الدنيا، والذي قال عنه الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، قال لا هجرة بعد الفتح، وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري كما نراه إن شاء الله، ها هو فتح الباري طبعا شرح البخاري ومجلدات كثيرة، وله مقدمة، مقدمة هدى الساري. طبعا هذه المقدمة اسمها هدى الساري وليس هدي الساري، الأصح في ذلك، لأنه وجدت نسخة بخط ابن حجر، بخط ابن حجر هدى الساري وليس هدي الساري، وهذا الموافق الذي نقل عن ابن حجر أو الموجود بخطه، والموافق أيضا للتركيب اللغوي هدى الساري. نعم، أيضا من الأشياء المهمة أو من الكتب المهمة التي يعني يعرف بها ابن حجر رحمة الله عليه، كتاب مهم جدا في الأخبار والتواريخ، وهو كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر. رفع الإصر عن ماذا؟ عن قضاة مصر. ها هو الكتاب، يعني ها هو، نعم، رفع الإصر عن قضاة مصر، وذكر فيه القضاء وغير ذلك، فهذا كتاب مهم إن شاء الله عز وجل. أيضا من الكتب الهامة التي طبعا تركها ابن حجر رحمة الله عليه كتاب التلخيص الحبير. التلخيص الحبير هو كتاب في تخريج أحاديث شرح الوجيز اللي هو للرافعي، وهذا كتاب في غاية الأهمية، يعني لابد أن يحرص عليه طالب العلم، لأن فيه تخريجات ابن حجر رحمة الله عليه تخص هذا الأمر. ها هو الكتاب، طبعا في مجلدات، يعني كتاب التلخيص الحبير كما نراه. وطبعا معانا كتاب نزهة النظر، هذا الكتاب الذي يعني سوف نتعرض لدراسته إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل يوفقنا لفهمه وإيصال المعلومات بشرحه إن شاء الله عز وجل. معنا نزهة النظر، نعم، ها هو الكتاب، نعم، نزهة النظر. طبعا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كان قد توفي سنة 52 بعد 100 رضي الله عنه وأرضاه، وقد يكون مات مطعونا في الطاعون، فيعني كان قد أصابه إسهال ودم وقيء ومات رضي الله عنه، وكان لا يزال يعقد مجالس الإملاء، فظل طوال حياته رحمة الله عليه في يعني عبادة وعلم وعمل، وهذا دأب الصالحين من أهل الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا يعني العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يديم علينا المعروف والخير والعلم والإحسان. وهذه طبعا صورة مقبرة ابن حجر رحمة الله عليه، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.